عنبك ينخلق ألمد قيد ثمركوذ وناكسي وجعلنا وحان يلني بينهما لبدا بصام وضحر وضا وحان يلني زرع زرعي فاشنكي بني آدم فعون الجراء أنا وايل وبصام ولبا وحيلان لها عنب ينخل أركسها دنك بديه عنبك ينخل يضح وضا وحاكب وحا زرعي يخضر به ماشي لقو بيرينا مركز النعمة برواقة بحسن تيتا وإله نعمة كبه وحففناهما وحنككوا من اللواديب بالنخل جيت مرد وجعلنا بينهما نحضونا وحن يلي زرعا يأكله الناس كلتا الجنتين اللواديب الصامود مدي ولبا آتت أعضد وحيد حصي أكلها مأكولها مدو ولبا خيرات كاني يسوع صارتي عيب حسن ولم تظلم من نسقى منين منه مأكول كيدي شيئا هدو النخلية هدو عنبية هدو زرعية هدو خضرادية مدنا خيرات كيدي من نسقى منين امي والبصير في عن يا إلهي وقصو صار كلتا الجنتين لبدا بصامو مدو لبا آتد أعدد وحي بحصي وكلها مأكولها خير كيدي لعناي ولم تظلم من قصنين منه مأكول كيدي شيئا وفجرنا وحاند الله عمي خلالهما لبدا بصام وضح دودا نهر ودي بيئه بصام فعما بيرتو قيمة مالي حدين لهاي بيو بيئه حدين لهاي نتكبير حريضاتها وادين روبش انا بحي صديقه لنا اين بحيني ما قيمة بضنا لكن وبي مركو ورابين ايو ساقو فتاه ايو وإما سنتها مالك هذا عجيب وفجرنا وحاند الله عمي ونكسي بين بيه خلالهما لولا بصام وضحظ وضي النهار وكان وحاوه هذا له لصاحب الجنتين نكي لولا بصام وضحظ وحاوه سبنا هذا ثمر مدى آدي آد أبدا ونوع كالسلبة نكا أسبنا نكا أسب نعم هذا ألسي وانما المؤمن هاي وانما أدوية العجب جريسي فقال وحيي صاحب الجنتين لصاحبه صاحب كيسي ومؤمن ويساق فقير أبو أيه وهو والحال هو إساو يحاوره يفاخره إساق أفان تما يؤمن كأفان أيه يا وحيي أنا أنيقى أكثر بضا منك حاجة أغان كبضنهي مالا من جهة مال بان كبضنهي وأعزو أنا كاشر أفضا نفرا حق عشيرة يضد كان أنا كابلا وكاويلا يضد خدمي شغالة بلا لماذا من وراء لأها أبوهد بعد انتهي حولي كبه حليم حوليه يضي إسلاعي كيستين ننك مؤمن كي حوليه آخر أبحصد وآخر قشر ننك كلاو قالها نحوليه بو عمري وكشقي حوليه با إسكبطي والله بدا مصامودي أي كمديه مصامي مركي عجبيين مراه يا خيرات كالبحيين بو أفانا يا ولا الكيزي مومنكا أو فقيرا ويحي زينا بوصا آخرا كشبطي يو أفانا يا وكان له ثمر مرفر بضنبا أسقنا لي فقال وحي صاحب الجنتين لصاحبه المؤمن بو أجري والحال هو يحاوره يفاخره له يسوى أفان تما يبوي أنا أنيقى أكثر منك حقاك كبدا مسكين يهو مالا من جهة مال وأعزو أنا عزي يشرف بدا نفرا حق جمعي عشيرة أنا كالا أنا يسوي وكاوي للبدا ولا ولا راهب واي والمركم نقول واضرب أيه لهم للناس مثلا تصالح فجلين لون مثل غدك جعلنا أن يلنا لأحدهما مثكوت ومثك كافر كأهاية جنتين لبابو الصمود ووي ومن عناب عناب يلبحي وحففناهما أن كوكو ابن كو ريجيني بنخل يتمرد وجعلنا بينهما لبابو الصمود أحضر ودي زرع مثل بصام والبلح إلى الزرع ما كبح جيد قام كي جيد وين كي خضرت دي واسخب صدي كلتا الجنتين لبدا بستامود با آتت مد وليبا وحي بحين ايسا وإلا إيمان ايسا أكلها مأكولها ولم تظلم ما قصن ميسو منه مأكول كذا شيء وفجرنا واند الله عنا خلالهما لبدا بستامود حوض النهارا وبيبا كسي دي نبيوه فتهي ووارابين ايوه ومقرن ايسا كسبا يبيو ولبا مصنوه يمركب وكان وحاوس ابن عدي له لنكا صاحب الجنتين ثمر ثمر نوال آغريا ثمر نوال آغريا ملفر بضن يا مال بضن يا نعمة بضن بأسوك فقال انك نوعها ألف تحمدي لها وكفقيرك ولالك وحكسين لها وإلهي كوى قوصن لها فقال وحيي صاحب الجنتين لصاحبه وحيي ومؤمنه فقيرا والحال هو يحاوره يفاخره سوف أفهم تمايا يقول إلي أنا أنيك أكثر منك مالا أنا كمال بضن مسكين وأعزو نفرا أنا كعشيري ضد بضن وكأويل لي مقرنة ضد بضن ودخل وحو قري منك صاحب الجنتين جنة وبستان تسيبه قري والحال هو إسو ظالم وظلمي بالكفر قال لما أكو ظلمي لنفسي سوى ظالم لنفسه ونفتي في قال لما كد المي والإلهي وحيد يبسان في تسوقر ودخل صاحب الجنتين جنة وبسان في سيب صوقر وهو ظالم يسوى نفتي فقال لما كد المي لنفسه نفتي قال وحيد ما كي عجب سيب صانه ما أظن أنه أم لين مايو أن تريد إن إدمان هذه بسان تنين إدمان أرد ولي جيد إن إدمان أم لين مايو كان ولالك يا مؤمن كابو كم قال ادويه وي دمان معنا ماله وهو حق قول لا باجي وتشكر يهوس بحدين هو اكل ويلا تهي اسغا وخي انو ملاي ما يتنيني ولي دمان قال وخي يري ما اظن ملاي ما يا انو انت تريد ان دمان هذه بستانك يا جنبني ابدا ولي وما أظن أم لين ما يؤسى قيامتنا قائمة إليك سيدنا أتشيكي منك المؤمنك ولالك يهو قيامة إلي جيتوئي كعي وإيمانا وحنا نقوم لين يما وما أظن من ملين يؤسى قيامتنا قائمة أم لين ما وظن مدار عيدي أظن ذني موت وطلب ذا مفعول قادة ساعة قائمة وما أظن أم لين ما يؤسى ساعة قائمة من قوم يسوكعي ورلا آنك حباك ما قانك ولا إن رديت ولا والله إن رديت هدي لي عليو إلى ربي حق ربي جاي هدي لي عليو ومؤمن وساد وشيء جبا النقطة وقيام بقى اعتماده وربي لي عليو آخر لي جايو لا أجدنا وانهري وانهري خيرا وحكة خير بدل منها بصان طيبا وحكة خير بدل بانهري منقلبا حق قدرشة وحنا دوجا أقوها استوى حكة خير بدل يعني حق أنا ما كان قدومي أنا آخر أبتغو وقلت لي ورهاد أن يكون بصفر ولا ما ساق عن تسيب بصمج قال ما أظن أنه أم لين ما أن تريد إن دمان هذه تسدي أبدا وليه الدنيا دمان الزيو حسابنا لها وما أظن الساعة قيامتنا أم لين ما قائمة مدكع وهذه القيامة جلتوه ما دونت ولئن رددت ولا والله ما كنت أردت إن رديت ودي لي عليه وآخرة تشيك لي عليه وقيامة واتماد وهدان كبرها عطارة إلى ربي هدي لي عليه لأجدن وانهلي انهلي خيرا وحكا خير بضان منها وحنا ندية وكوها إذا وحكا خير بضان منقلبا حقا جدونشا ننكا الفكر كيسي وكا الدنيا دي بعجب جريسي فكر كاسو كتب فكر كيسي وكا واسا فكر خاضي أوي يا خطأي واضرب لهؤلاء الكفار الذين ضربوا منك أنت ذو الفقراء هذا المثل هذا الكوفي الدبجو قال النبي محمد واكي لهين اسكع عيري نمانك إلا جيئها كفار قريش ويجي مركا قال كبهي مالكي سئلون قيمة الله إن مؤمن فقيره سإله أكتب قيمة كل إياه يا مثل كم لوك يا مركا قال المفسرون قول هذا القرآن كفسرته وحي جيهن هما لبدا من أخوان لبنا ولا رابا يهاين من بني إسرائيل أحدهما مؤمن ولا خر كافر لمن ولا لا يهاين من المؤمن من كافر ورثا مالا عن أبيهما أبوهد بمال كدحره فاشترى الكافر قال كي وحكوه بماله حديقة تيم لبدا بستاموت وأنفق المؤمن ماله في مرلات الله تعالى وحمى المردق منه إلهي اللي يسيبه كبعي بوست آخرون دكتا يماشى عن مالك يدو خساري حتى نفذ ماله إلى مالك يسد أماضوك عما مرنا على مؤمنك فعيره الكافر بفقره كي قال كعابة كعاية فقره سيدا سؤال صعوتا فأهلك اللهم على الكافر سأمرك الدنباء إلهي مالك قال كنبابي وضرب هذا مثلا للمؤمن الذي يعمل بداعة الله والكافر الذي أبدرته النار وضرب لهم مثلا كجلين جعلنا لحدهما جنتين لباب الصامود من عناب عنبيال أو عنبيال بحية وحففناهما بالنخل من أنككم أحضنا بهما وجعلنا بينهما زرعا مصنوى المدحة إلى زرع نوانيا جعلنا وسط هذين البصامين زرعا ويتفجر بينهما النهر وبيبا ساودح فتهي ورابنا يعني بصامة إنه منظر بهيج وإقماء ينظر غروح بذا المركب كلتا الجنتين لبلا بصامة وضمد ولبآت أكلها مأكولها بيلطم ويبحسي ولم تظلم منه شيئا مأكول كيدي وحبما إنك الناقص نذل بها ولي رفعني عيد رفعني بيه رفعني وفجرنا خلالهما نهارا وبنوا كدح دلاعنا ورابنا أيا يصير وسط الحديقتين نهر وكان له ثمر من كاسي وحولي مربضا يمال بضا كان للأخ الكافر ولالك قال كاها من جنتيه أنواع من الفواكه والثمار فقال لصاحبه صاحبك زموم كهذا فقير بؤير وهو يحاوله يفاخره سقع أفانيا أنا أنيقى أكثر منك بدن حقاقا مالا من جهة مال بانكابتنا وأعزونا فرا أنيقى كعشيرية ضدبضا صاحب الجنتين بعد لصاحبه المؤمن أرم سقع أفانيا يفتخر وهو يجادله ويخاسمه ويفتخر عليه ويتعالى أنا أغنى منك أنا كان غنيسا وأشرف وأكثر أنصارا وخدما ودخل جنته ما المعلمها كميدة البستان تشيك لك وهو ظالم للنفس سوى نفسه قال لما كنت المعي ولله بوحي أخذ بيد أخيه المؤمن ولا الكيز المؤمن كابوك أنت نصاوها ودخل الحديقة يضوف به وصانت مدحمر يكوري من هذه حالات هذه مكياب قال وحي لما أظن أنه أمر إما هي أن تريد إني دمان هذه تني أبدا ولي ما أعتقد أن تفني هذه الحديقة وما أظن الساعة قائمة قيامة إيمانا يسوك عيسان أنه أمر إما الدنيا إني دمان وبرتي سنة دمان وضفري قيامة إني إيمانا وضفر وحي لي ولئن رددت أدلي علي إلى ربي حق ربي إلى علي وقيامة أتشيك ما اعتمادنا لأجدن وحنالي خيرا وحكا خير بدنا منها من جنة بستان تهدين الجنة إلى وحكا خير بدنا منقلبا حقق دون شهي مرجع هذا الكوانك مو من كبا قبصانا يا مرك من كاساس حالة دي سؤالي قال وحاوي لي له انك كافر كآية صاحب الجنتين كآية صاحبه صاحب كيسي ومؤمن وفقير بأوي لي وهو يحاوله يجاوبه سوى جوابي تيهر يفاخر بأه تنوى يجاوب وهو يحاوله يجاوبه سوى جوابي أكفرت ضغن يهو مككف لي بالذي أليه مككف لي خلقك كأبوري من تراب عيد كأبوري وآبها إيه وليه آدم هاي تكسوا بيرمتي عيد كأبوري ثم من نطفة حدنا قوة جمنيئة كأبوري عديقه ثم سواك كسمي أو كسوي فجولا من كامل عديقه ورى الله مياد ككفر والقيامة إمام ما يسمح هذا لاله ورى الدنيا الأمام ما يسمح هذا لاله ورى ليه كأبوري التراب كأبوري وحدنا نطفة منيئة كأبوري وحدنا منك سواها كأبوري ورى الله مياد ككفر لماذا اسكسوا فكري ما يعني ما ركتا لماذا اسكسوا فكري ما قال له صاحبه بأوي وهو يحاوره يسوى أجوابي أولا دوني أكفرت مياد ككفري بالذي عليه خلقك كأبوري من تراب كأبوري وأباها أيها آدم هاي سيرك أيها رأها يولاه تراب كأبوري وحي أباها لك أبوري دعنا ولك أبوري مكي ثم من نطفة مني بكابوري قول جيرو مني أهو من لغو قوي بكابوري ثم انت أكدب سواك إلهي واكو السمي وحبناها أجيبو السمي كجولة نظرنا الله ما ككفري هاوا ككفري لكن أنا ما يأثر كيضا إذا ولا يسفيد غاني لكن أنوغو هو شان ووحو يهي اللهم ربي إيه ككفري ما يأنو ربي إيه اللهم ربي أني ربي إيه لكن إيه أنا ما يأهد لكن أنا ما كسا أنا لهم جدي دي لسكتور أنا ذا نونك هذه يا نونك لكن تنواكو والسكشن لكن أنوغو يا مرك لكن أنوغو لما سأغي ألف كاس ولكنهم بلنسية لكن أنه هو شانك ربي والهيه اللهم ربي ربي ولا أسرك أشركيين مايو ولو ذاجين مايو ولا أسرك أشركيين مايو بربي ربي أشركيين مايو أحدا أحد عد أن ربي أشركيين يا مجو ربي ينبكيه معبوده عابده ولولا إذ دخلت ولولا فهلا إذ وقتي دخلت دقن يهو آد قشي جنتك بستانت هذا مرك آد قشي إذا ما أظن أن تبيد هذه أبدا قلت محادو عرم ويدي ما شاء الله ونكسنا ما شاء الله وحي إلهي دوني كان لا قوة أودي مجرت إلا بالله أود إلهي موي أود كلا مجرت ما حد تاو عرم ويد ويكون بركوب إلهي إن ترني أنيقى سهدادي أركت أنا أنيقى أقل منك حقاك إنان كيّرهي مالا وولد مال إيا ولد بإنان كيّرهي هذا إيا أركتل وسائي غفاني فعصى ربي ربي قيوه المديهي أن يؤتيني أنيق إنو إسيه خيرا من جنتي بسانت هذا وحكا خير بضانات غفاني أو يرسلوا الضرى ربي عليها بسانت هذا حسبانا دبيل لك حيا ولدته وكدروا من السماء وكاكسوديو أو فتصبح أي أحد تمرك أبو سانتاج مركو إلهي دليل لك حيالك سليم سعيدا نول بنان وحبادر إيا نبات طوان اللهين زلقا وصوبانه اللوكتو كسيبا ورسم بالرحاء ولوكتو أين قبنين نبات يحوين طوان اللهين ديه قو أيه لوكت سال الله لك أي كسيبا ساسو ربي مدي دلانية إيه أركت إيه أنت يحولك أيه فتصبح أي أهاته بستانتاري أي أهاته سعيدا ترابا تراب إنجيجين أو نباد لهين زلقا أو سيبشوه سنبري رحا أو أما سيصبح إنو أهاته ما أها بستانتاري بيهيدي بيه ونابين أي غورا غائرا كوى ذلك واسعو قراء القوصي بيه كوى ونابين أي وبيه كوى ونابين أي بيهن بيه أروره وبيه سعوك قراء ساس ربكي مدينيها أو يصبح إنو أهاده ما الله بيهودي غورا غائرا كي قوصي دولك وفلن تستطيع أبان كري له ما قادلك قوصي دلبا دلبا أدنو كري الدنيا يكري يقان إيمان بكي يقان يعني وحلسكو الله إنك راه قال وحؤي له كصاحب البستان كا صاحبه صاحب كيس مؤمن كهابا أجري وهو يحاوره يجاوره يسوى أجواري وهذا الكيه ريح ما أجا جواري أكفرت ورميات ككفري بالذي ألي خلقك كأبوري من تراب ثم انتو أصل كأجيه على التراب كأبوري كدي من نطفة نادقة نطفة منية كأبور نطفة وحال يعتفر ضير ووجد إهمال ودري ثم سواك قصمي رجول نادقة ونين الله ما يكفر كفر وان كفر ذي لكن أنه هو شان يا ربي وحويه وانقر يا الله أمبار ربي إيه ربي ولا أشركنا لنا وذا جنا يا بالربي ربك يا حدنا حدك ولولا إن دخلت معصي ومركي أدقى شيء جنتك بسانت هذا مركي أدقى شيء قلت هذا أرن الله ما شاء الله كان إلهي وحي عضونا بأهاد ونكسنا إلهي باتم وناجي لا قوة أود مجرت إلا بالله ألا أودي سموي أودك لا مجرت سيدا هذا أرن الله إلا كانت خيرا ويكوزي جوغ إلهي وآيه بل أي الله كان غمصر لذن هذا أبوك تمال كاغي عرور تالي فيرا هاغي كرسي كاغي يمدح توية دادي عرما دادي هذا أبوك تساسا ليه ما شاء الله لا قوة إلا بالله بلي ولولا إذ دخلت ولولا هلا إذ وقتك دخلت أبقى شي جنتك ومركو لها ما أظن أن تبيج هذه أبدا قلت هذا أرن الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله سلام هذا أرمي إن تراني هذا أرقت يعني مؤمنك أنا أنيق أقل إن يره منك حقاقا مالا وولدا مالي عرور بإنان كايرا يضادي أرك توتائي وقفاني هسكوها الليني أدوك أدويو أنا ديغدر ربي كما قوصاني فعسى ربي وحلم ديها أن يتيني ورطئين ويسيو خيرا وحكا خير بدل من جنتك جنة هذا بستان هذا نادي وقفاني أو يرسل وحدا نديره عليها أذيك بستان هذا هذي وقفاني حسبانا دمائل لك حيا ودته من السماء السماء وكاكا صدي أو فتصبح أيها بستانتي سعيدا تراب يابسا سراب يابس والنبات بعن الله زلقا أو سنبري رحا روكتو كثير أو أمسا يصبح إنو أهاده ما أهابيه هذه ونابين أجي غورا أي غائرا من ذلك وصقوص أو فلن تستطيع أدن كريم له بيه طلبا أو أدد بيه روكا كلا صبحا نور فقال من تردي بيه روكا وصق كلا بيه كلا صبحا كلا مايا مؤمن جساس بكو جوال waxaa laga yaabaa sida muuminku sheegayna inay noqoto saasu muuminki ku jawaabay qala lahu sahibu wa yuhawilu wa almu'minu alfaqir wa yuraji'u akhahu wa yujadiluhu walalki wa hadalka u cilinaya u jawaabaya akafarta billadhi khalaqaka min turab thumma min nutfa thumma sawwaka rajula ajhadta allaha alladhi khalaqa aslak min turab ورا ليه اصل كاغه هوري ادم ها تراب كا ابوري مديده ثم من مني ثم سواك انسانا سويا لكن هو الله ربي انا قلت اللهم باي ربي وان غير يا والله كفري ما يسداد وي لكن انا اعترف بوجود الله فهو ربي وخالقي ولا اشرك بربي احدا قد ان ربي الا ولا جن يا نمج فهو المعبود وحده لا شريك له ولولا اذ دخلت هلا اذ دخلت جنتك قلت ما حد ارى ويد ما شاء الله فهلا حين دخلت حديقتك واعجبت بما فيها اضيعت من الاشجار والثمار قلت ما هذا ويلي هذا من فضل الله فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا قوه الا بالله وما حتى ويلي لا قدره لنا على داعته الا بتوفيقه ومعونته ان ترني هذا اركتي هذه اركتي انا انغ اقل منك حقاك ان ان كيرهي مالا وولدا دد يخولبا قال المؤمن للكافر اولنايا إن كنت ترى أنني أنا أفقر منك إن كافق سنة وتعتز علي بكثرة مالك وأولادك فعسى ربي وحمديه وانكر جيني أن يؤتيني أن يقعينه يسيه خيرا من جنتك أستاذ هذا وحكي خير مولا فيرزقني جنة خيرا من جنتك وجنة آخرة بقى ولإيماني به ويصرب عنك نعمته وهذا أنا أكاسيبه نعمتي سندونك وكوسية لكفرك به ويخرب بصانك بصان تأذن أبابيه سأذن ربي يمدين أو يرسل أدر عليها بصان تأذن حسبانا ضبال لك حيوضت من السماء آفة تحتاجها أو صواعق من السماء تدمرها فتصبحها تصعيدا زلقا تصبح الحديقة أين قلت أرلا ملصا أرلا صوبانا لا تضبط عليها قدم جرداء نباض عن الله أو يصبح ماءها مبيهد أي نغذان غورا غائرا كوالوك وسقوص أو فلن تستطيع له ضرر أو فيتليف مركع ولنت كل ما فيها من الزرع والشجر بصان تادي رمك الله شر ملك بيه ويه سيدي بين قطعي وحاطر أهلا وأحيض وحال كوبي ومصيبة يبلاي لغو كوبي بثمره نك كافر كاها مرهيسي يبستاميسي بالكوبي ومصيبة يبلو lagu koob ilaahay baa masiibay bal ku sali sidi muumin ku sheegay bay noqotayo fa tusbiha sa'idan zalaqa maashi ciid subaana oo musbax zootos wa uhiida wa hala koobay bi samari fa asbaha al kaafiru wuxuu ahaaday uu subax sabay yuqallibu isagoo rogrogi ka feeyay labadiisa gacmo kafafkiisa uu rogrogay naadiman haawiya mid qooma maysan calaa maa anfaqa fiiha wixii busaanta ku kharaj gareeyey buu qooma maysan saasuu leeyahay waika maygu ogeydeen xoola waa kuwaa farahay waa faramadna walxaal hiya busaantiina khaawiyatun saaqidatunay dhacday calaa curuushiha curuushteedii loo dhisay bay dusha kaga dhacday wayaquulu wuxuu leeyahay yaa laytani shalaytadayde magacay beeye lam ushrik maxaan ugu shirki yeelay birabbi ani rabbigay axadan ahad kale maxaan ula wadaajiyay oon ugu shirki yeelay alla maxaa shirkiga igu watay alla shirki la'aani maxay ii fiicnay shirki la'aan iyo ilaahay inaan rumeeyo oo nicmadu isiiye aan ka shukri noqo maxay ii ahay maxaa igu watay magacay beeye shirki ninkii saasa xaaladiisuma wa uxiida waxaa la koobay oo masiibo iyo bale lagu koobay bithamari midhihiisii iyo busaantiis ila busaantu midho un bay bixinays fa asbaxa wuxuu ahaaday yuqallibu inuu rogrogaayo kafeehi labadiisa gacmood kafafkoodii oo malan sidaa inuu leey naadiman xaalu yaha kii qooma maysan calaa maa anfaqa fiiha calaa maa anfaqadu fiiha waxa weey busaamaha iyo beeraha waaweyn iyo markii la beeraya maalgelin baa lagu sameeyaa kharash badan baa la geliya waa kaana in haddoo cagafyaa lagu qodaya oo loo soo kiraynayaayo sidh iyo shaqaala la gelinaya kharad badan baa gala waxaa la odhanayaa intaasaa lagu maalgelin haddaan ka haysan lahaa kharadkii buu leeyahay iyadii uu ka samray busaanti maalgelintii aan iyada ku sameeyey haddaan haysan lahaa masaarifa ay noqotay taasuu ku calaacalay waa ninkii lahaa maa adunu an tabida haadihi abada faasbaxa wuxuu subaxsaday yuqallibu isagoo rogrogaya kafeihi labadiisa kaf inuu gacma madhayaa dadka tusinaya gacmihiibiisa u rogrogaya labadii kaf naadiman xaalu yaa kii qooma maysan calaa maa kharashkii anfaqa fiiha busaanta uu ku nafaqeeyey uu ku kharaj geliy walxaal hiya khaawiyatu busaantiina wayba dhacday gebiyeeduba calaa curuushiha calaa curuushiha waxa weeye cinabka waxaa loo dhisaa carshaan oo qoryaa loo taagaa waa suu u qabsaduu qoryaha isugu taago marka intay qoryihii carshaanta ahaa dhaceen yuu geedkii ku maraana dee ka soo dul dhacay wixii baa isla wada dumay isla wada gubtay waya khaawiyatu saaqidatu tii ku dhacday weeye calaa curuushiha tiirashii iyo dacaa'imtii loo sameeyey cariishkii loo taagay ee la yidhaha qabsado cinab tii ka dul dhacay wayaquulu wuxuu lahaa waa kaafirkii yaa laytani shalaytadayde magacay beey lam ushrik maxaan ugu shirki yeelay bi rabbii aniga rabbigay axad baladaas ma ku dhacday ninkii ilaahay baa ka warramay marka tabarxumadiisa ninka ilaahay wuxuu yidhi walam takun uma ahaanin lahu ninkaa kaafirka ehe kibriyeye mujrimka ah fi'atun jamaaco iyo kooxi uma sugnaanin yansuruunahu is u gargaara oo min duuni illaahi wamaa kaana isaguna naf ahaantiisu ma ahaanin muntasiran kii gargaarsado aragoos ninku waa kii agoo qabiilo ku faanayay moogta iyo wiilal iyo laandheeranime koox intay soo gurmuto tidhahda war maxaa ninka odaygaa sidan loogu galay oo busaantiisi baanu usoo dhicinaynaa lama helin ma ilaahay bay cidi wax ka soo dhig ninkii isagu raganimada sheegayna nin isagu naftiisa wax tarsada oo masiibadaa ku dhacday iska difaaca ma noqonin isagiina wax ma iskama difaacin koox usoo gurmatada wax ka difaacdana ma helin waa balaayadu say ugu dhacday bay ugu dhacday walam takun uma sugnaanin lahu kaafirkaa isaga ah fi'atun jamaaco iyo kooxi uma sugnaanin oo yansuruunahu u gargaara oo min duuni illahi la anahay wamaa kaana isaguna naf ahaantiisa ma ahaanin muntasiran kii gargaarsaday oo naftiisa wax taray oo masiibadii iska difaacay ma noqon hunaalika makaankaa isaga ahe qiyaamada alwalaayatu nasrugu iyo gargaarku lilaahi buu u sugnaaday allihii alxaqi ee haabitka ahaa xaqiiqada huwa ilaahay khayrun isagaa khayr badan sawaaban xagga sawaabka ilaahay ninku sawaabiyaa khayr helay wa khayrun ilaahay baa khayr badan ninka rumeeyey ee ku xulay baa khayr badan ومؤمن كيا عقبا حق علبت الضنب إلهي منك رمية وإلهي اسكه له يا حق الفواب كان خير بدن حق علب سمد الضنب خير بدن. هنالك الولاية للقيامة لكابي هنالك مكان كايساق إيه قيامة الولاية مصرف يقرقارك لله اللهم بقيامة نصر بحي عيدك لو نصر بحي دمج اللي هي الحق حقيقة هاي نبتع هاي سبنا الله نمديس يا حق هو إلهي خير إساق خير بدن ثوابا ثوابهان عيد ثوابي أبا المرنك سيسا الله رأوه خير بدن وخير إله باقو خير بدن عقبا عد سماء يقول كسي سمر كده وما يسيره تكفر وحقرك هنالك الولاية لله الحق وحق للرفعية كان ولاية لجده ولا يدي ولاية لقو بدل واقره وحين قال إيسا قرار أسنا هنالك مكان كايساقه قيامة الولاية ملكه هي مسؤولية لله رسوله ملكي الحق مركي حق الرفعي ولاية الرفع سنبو نعطي أمنا قرية مركي إلا جارانا الحق إلا يهدنا لله إذا نعطي إياه لبدا كلمة كور رئيسة مدنا رفع سنتها مدنا خفض سنتها مركي لبدا سمر بمدكو راعي يا عرابت هنالك مكان كاسا الولاية ملكي لله أم بأسوها ملكي الحق نبتع أما هنالك مكان كا الولاية نصره لله بأسقنا عليه الحق هو إلهي ما خير ثوابا وخير عقبا حق علم صمدا سيكون خير حالة سوى النوع عاصر أنك مؤمن كأفاني وأدوية كفاني سيدة صلى الله قولان تيك عماه يساور رغرق أولي يا مهدان خرش كده يسن لها ذات حالة دي سكو دمس مركي ورانا ويقول لي ما أظن أن تريد هذه أبدا marka adduunyo isku halayn lahayn adduunyo waa sida matalkeed isku halayn male caafimaad dhalinyaranimada xooga shaqada kursiga mansibka dhaqaalaha ayaamahaada haysato iyo inuu kulu gooyo wax kula joogaya ma aha wax ka tagay rabbiga huma isnow rabbiga rajee rabbiga ku xidnow rabbiga bari rabbiga u talar kaad isku halaysaa isaga hanu kaad isku halaysaa isaga hanu ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله لم تكن له جماعة تنصره وتدفع عنه الهلاك وما كان منتصرا وما كان بنفسه ممتنعا عن انتقام الله سبحانه فلم تنفع العشيرة عشيرة وكفاني ما أنفعين إيا والولد مالك ابنه وكفاني هنالك الولاية لله الحق في ذلك المقام وتلك الحال بيتكون نصرة لله وحده يرجعك الله كرياله لا يقدر عليها أحد فهو الولي الحق الذي ينصر أولياءه هو خير ثوابا وخير عقبا أي الله خير ثوابا في الدنيا والآخرة واحد ثواب كسي الله بأبو خير بضع لمن آمن به وهو خير عاقبة حق علبة الضمن لمن اعتمد عليه منك إلهي أسكضاء ورجاه رجيه صدح لي مثال للشيخ يمير وكا والله بدا عنه من الله بدا بسامو للسيجي من حوله آخرة بقيستي ومركا كان قال هاي وكبيري وكان وفانا يي سالسين ايو كدن بس وكا قول هذا النبي محمد لها يسع عير بلالي سهيلي يا وحال برا يا انو مؤمنك خير بديها فقير بحيت هدويها وكا خير بديها قبل يوغا مجرمين تأهي لوي وصلح على ذلك مثل كلابات وكم والضرب أيه النبي والضرب أي واجعل أيه لهم للناس مثل الحياة الدنيا نلوشن الدنيا لقول ليه مثل كذا أيه فالقيمة حمد هذا حقوق قرصين نلوشن الدنيا مثل وقصنه والضرب يل لهم للناس مثل الحياة الدنيا نلوشن الدنيا مثل كذا أيه كما إن بيه رابع وعيرك كسو داته وكلا وقردك مثل كذلك كما إن بيه أوكل أنزلناه أن كسو الدجين من السماء السماء أن كسو الدجين وفق تراده وإسكو درمان وإصلاح قلاي وإسكو مرمان به ماك سبب تيسي نبات الأرض أرضنا نبات كذي بس هو المرمي عصوان قبصي رب إلهي تعيك ككين الرب عن الدعي يدبيه الرب كاية روشا قالي سبب تودي بان نبات بضني سبب بحد نبات كذي بس هو المرمي أبحي يباريه يحيبي يعلنتي يدوقي فهذا صورة قبصي كما إن بيأغادك مثل أنزلناه أنيق ربه أنكسه دجنا من السماء فاختلطه اسكتر مري به بسببه بياه سبب طولي نبات الأرض فاختلط فاعل كذبا نباتك فاختلطه اسكتر مري به ماك سبب تيسي نبات الأرض ما اسكتر مري اسكتر مري فأصبح وحو النقضي نباتك نوعاها على انتي يدوكي يباريه ألمت قروح لبنيلة ولقريم كأهيد وحي النقضي هشيما مربو بلا يركد يا وحي نباتك يا قروح لبنيلة ولقريم كأهيد يا انتم مشوره خلى لي عوس اض او عوره نقضي يحاب نقضي سادويش ابا قاضي طبيش ابا قاضي صلينا وحو احسا او قروح بلان بو يا دا ولادسو فاصبح وحو هادي هشيما مد بربري وحاب ابو اهادي تدروه حالي سيد ايسو يفرلين ايسو الرياح ضبيله وكان الله الا وحيه على كل شيء شيء كل يوم وضونه مقتدرا كي أولي أكرون ومقتدر إلهي أضوض الوحد ما تشاء رب سود أي أجيلة سود بحية يا عقار يا علين علين تاي عقار كاسي انتهي جوغي حدنا أسبوع يكدب أي قلالين علين تاي إيو عوز ويولي بربورين الحاب نقدين أو دبايشو انتهي قاطي أي ساوصي ما يبحي وحابا ساسو كلاوي نولوش الدنيا دي يكون مثلاً أدوك نولوش هذه عمري قاقة ساكون مثلاً مركة وريت صغير صدرت أدوك يرى ضعيفة صدر لنا أدوك ما قرنيسة جيفك مكان جيفك ما قرنيسة مربا دين عبيه إسلام تكون جيفين إيسا هوي دين عبيه جيفيه إسكا مره ويكل أدوك أبو مركة دمان نقونا يا جيفك دين عبيه قلقشا سأل مركة دمان حقا فردك أسألو بوع العليا فردك حجينا يا مركة دمان مركة دمان وسوا قرقورنا يا سامرك الدم وإستاج يا جدار ينتو حكم صلوا وإستاج سامرك الدم تلاب وعير سوق هذا مرك الدم وعري يا ورشو ورشو وردم كان كل وربابور تيان كنتو خي وربابور تيان وده كجو وعري يا ورد ما قمت ربابور تك قمت ما للي حتى الله قبلنا الله حين أرد كيس واحد جوجين كلام مجد قدر لك دي بوشاب سأو حرقونا يا هل كيس كاتي داي قدر لك دي بوجر مدوري كر مدوري مسكح دي أي أتكاتي لو يلا يا قرطي حاجة قلت له كدي ساقرك يا مدحل وعدي هلا في المدويد بكر سوي بعدي ساقول له كدي بابرك وسوق غدنيا دورك توصلنا مكرم وسوق غدنيا انت يا ركي وي غابي انا ساسولي لو بي وي غرغرينا يا نقول كي قبل لاي نقول كي قبل لاي لو بي لبد سير اها مركي هوره ساسه روح ميا نقول كي قبل لاي كما قال ما يا ابو ليا كغر ما يلا يكما هذا يدل به سي انت اسوين اسود دو انت اسوين اسود دو هدي ود كوا يغار راغو وان اسود دو وي marka waxay ma tashaa roob intu dahayo geedo soo bixin geedii qalaleen wadabay shaqaatay wadabay qaadki marka la leeyo waradaga meel geeyay odaga meel geeyay adeer adu garan ma isruu laga hadlin waan ishi waay garan ka soo loogu yeyay waradaga meel geeyay adeer adu garan ma isruu laga hadlin meel ka farisaale أرضي أنا كحي يهلا لي والنوع مثل كيد والنوع والرب أويل لهم للناس مثل الحياة الدنيا نلاش الدنيا ده مثل كيد وش حقيقة ده هو قاعدين يين اسكوها اللهيني وين مالهم كجتني كما إن بي مثل وقدي أنزلناه من السماء عيك أنك سوق ابنك أو فخت أرض به ما قدرت أيصلح قلين نبات الأرض أرض الدو جيري على أنت يدي ما سوالف قبصي فأصبح النبات كي وحو نقضي هشيما بربر تدروه أي صير الرياح ضبيله وكان الله على كل شيء مقتدرا إلهي بأوله وحو ضعنا بيساق وكراء ومقتدرا نين كيبا لدبجه وقال كفانا يلئين حوالها إيو إيو مقرنا هيساي مالك كفانا المال مالك إيو والبنون ويلش زينة الحياة الدنيا نرش الدنيا دا قروح يدوي والباقيات الصالحات كلمات كالليلة باقيات صالحات كوي باقي نقول أيه ثواب كود باقي نقول أيه صالحات كأي ومناجتنا يا خير كخير بلن عند ربك ربك أكتيسا ثوابا حق أجري يا ثوابك وخير إياك كخير بلن أملا حق يديل مالكي ويلشي بالله شيء حالات وضي وحالي وقرح الأدوية لكن كلمات لي لأهنه باقيات صالحات يا كخير بلن مال يا ويلبا حق ثوابك يا حق يديل وحلا قد ذلك كيف لقد اكتعوا الله بطرقوا لا يريديشوا باقيات صالحات باع اويلا لي مال معها وحلا يريديشوا يا وحلا اسكوها المال مالك يا والبنون ويلشوا زينة الحياة الدنيا نرشن دني أدئه اللي دته دبددو قروح ذي دوية والباقيات باقيات كي الصالحات ايوا وناكسنا خير يا كخير بدن مالك يا بنون تبا عند ربك بوك خير بدنيا ثوابا حق أجري وخير نسقى خير بدن أملا حق يديل مال إيا ما كرنا يسايوين مالك وإنت وزينة الحياة الدنيا لما نفسنا باقيات الصالحات باسه كخير بدن كان يديل في عمو والباقيات الصالحات كواحد لقفة سليم يقدم المال والبنون زينة الحياة الدنيا الأموال والأولاد زينة هذه الحياة الفانية نلاش انتقيس ذاك مثلها وهذه زينتها والكل إلى فناء غمان ويتغيان وزوال لا يغتر بها كما كتسومه مالك يويل شمل قويان إلا الأحمق الجهول أحمق الدقن كأه جهول كأه أقون حمها كأهم بيلو قويان والباقيات الصالحات كلمات كلا إلى باقيات الصالحات يا خير عند ربك ثوابا وخير أملا أعمال الخير وطبقا ثمرتها مرهيض أي باقي النقن أبدا الآباد فهي خير ما يؤمله الإنسان ويرجوه عند الله عبد الله بن عباس حر هذه الأمة وحجر الباقيات الصالحات هي الصلوات الخمس وشنت الصلاة وفر الكاب شنت الصلاة وفر الكاوتكتو وسيد يهين إلهي وكينا يدتكتو يكثوا بضن كان يديل بضن كان قيمات بضن مال يويلي فالسلس هو حقيقه وعلى بنبون ما وعنه أيضا أنها كل عمل صالح وحكى له باقيات صالحات مغنكرة عمل صالح ونمه ومن قول هل في عنا أو فعل فل في عنا ويبقى للآخرة أدريس آخرة وكباقي وفي الحديث حديث بوحوها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كن الباقيات الصالحات خير ما فسرتم بالوارد سولما ورد واحد لحكو فسرتان وحي صغار وليب أوفي عن آيات آيات لغو فسر أن آيات حديث لغو فسر حديث بصداءها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأفر كلمة تصبيح هي تحميد هي توحيد هي تكبير وأفر تاوي كن الباقيات الصالحات باقيات كلا شيء مال يويل بك خير بداني وأفرتا كلمة بل أفرتا كلمة ودرعا وكن جير عرانا آدي آدي كوان فعلا كاسا مال يويل بك أغا فعلا حوالين كقيبا قدر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بعض الروايات ما قدر مركب باقيات الصالحات نوك مالي يويل لنا وكا ماشا صالحي مركي الدنيا ذا قيمة حمادة يدي لقى حضي مركي مالكي يويل شا قيمة حمادة يدي لقى حضي مركي الله عضا ربي إيا عبادات إيا كلمة تصبيح إيا التوحيد قيمة يدي لقى حضي يا قيامة دي لين وقا وحمد الآخرية دوما يتوسع عن قيامة مين يفكت هذا الموت ساية الدنيا دوما يتبقى وده وما قيامة دينا وده واذكر شيء نبي محمد يوم ما لي شيء نصير أن سعوتين دون الجبال بورة وترى الأرض أرضا على أرك دون تباريزة ظاهرة حالة تامد صورة موقتة ووحا كالقرية لهين وحشرناهم أمدا وانصر جمعين دون مالين تا فلم نغادر كتج مين منهم أمدا حقه ذا أحد أحد مال انت على دافة يوم قبره يكوها رأي أما أرانا يورانو شقا لها بل ما بحكره ama war wan yar dambaynayaa sii socda odhanayaa ma jiro. Suurka ma la afuufayo ma la sii odha kaale ma la yihi. Halkaa shirka waa laysugu wada imanay. Wayowma nusayiru ljibaala. Maaan caqligaa wax lagu fiiriyaay bal buurtaa caleed maalintay socon doonto oo meel cirka iyo dhulka u dhaxayso hawada aysaa u habhaabi iyadoo magara ciiriyaan ah dhibaatada joogta maalinta weyna buurtaa weyna calfujisay. Wadkur sheeg yowma nusayiru ljibaala maalintaan buuraha socodsiin doono oo watara larda ardadiina aad arki doonta baaridata ardadu haddan way kala qarsoontahayo buuraha kala qariya dhirtaa kala qariya dhismaha kala qariya togaga iyo meelaha godan baa kala qariya meeshii tog iyo webi ahayda godnayd waa la buuxinaya buurtiina waaba la fujinaya dhirtiina waa la fujinaya kulligeed hal garanaysaa u wada noqonaysaa isu wada muuqata. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ظَاهِرَةً سُوَرًا مُوقَتًا وَحَشَرْنَاهُمْ ذَاتَ كَنَوَانٍ سُوَ جَمْعِينَ إِنَّ مَالِنْتَا فَلَمْ نُغَادِرْ كَتَيْمَيْنَ مِنْهُمْ ذَاتَ حَقُودَ أَحَدًا وَعُرِضُوا وَلَا بَنْدِغَي دَتْكِي عَلَى رَبِّكَ بَا مَالِنْتَا لُو بَنْدِغَي صَفَّنَ صُفُوفًا حَالَيْهِ إِيَّاهُ صَفَّفَ يَا رَبِّ الْهُرْجُوجِ أُمَّ وَلِيَ هَلْ صَفَّايْ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ رَبِّكَ بَا لَا بَنْدِغَي لُو بَنْدِغَي أُمَّدِي صفا صفوفا عليه يقال لهم وحالا أرني يقول الله عنانا لقد حقيقة جئتمنا ونوتم دينا محا إذن كوعا كما خلقناكم سلام إذن كوابر أول مرة مركي أهريسين أبور كي نب اللون سدي عن إذن كوابر رما نوتم دينا وإذن سدي إذن كو كبالا ونوتم دينا ما كبه إذن كو قاوان حبط بوما أسلانين بعد نوتم دينا إذن كو قدنين أبور يقال بعد نوتم دينا idinkoo magaraas aan maal wadanin baad noo timideen idinkoo qabiil iyo ciidan iyo hub iyo dowladnimo midna wadanin baad noo timideen soo idinkii nimanka rag ah ama waxaad wadan jirteen yaw laqad jiitumuna waad noo timideen kama khalaqnaakum saan idinku abuurnay awala mar bal zacamtum waxaad sheegatay markaad adduunka joogteen gaalay alla najcala inaanan yeelaynin lakum idinka mawcidan mawcid qiyaama ah oo isa soo celin iyo maxkamad damba inaanan idin yeelaynin baad sheegan jirteen haye qiyaama run ma tahay balka war rab wacuridu waa la bandhigay calaa rabbika baa loo bandhigay ummaddii safanay sufuufan xaalay yihiin yuqaalu lahum waxaa loo odhan laqad ji'tumuuna waad noo timideena maxaa idinku wacan kamaa khalaqnaakum sidaanu idinku abuuray ee maalli'i ahaa ee dharli'i ahaa ee gudniinli'i ah kamaa khalaqnaakum saan idinku abuurnay awala mara ruux walba isagoo qaawan baa la abuuray kama sidaynin oo dhar sidan bal zacamtum وحابتها الشيكاتين ألا نجعل إنا أن يلين لكم إذنك موعدا موعد قيامية بعث صدابة العربية وقيامة يحواشين ويوم نصير الجبال واقعه وحقرك لا ويوم تصير الجبال ومالك الجبال كوالا رفعين يا يونا يفاعل بينهم واذكر شاك يوما ما لنت تصير لسعتين دونه الجبال بوره سيارنا واحد نصير أن سعتين دون أن نوع الجبال والجبال مفعول به بها لما ذكر الدنيا ربي مركو الدنيا الشيخي وما آلها ما آل كيدي وحي كضمين ذكر القيامة طبو الشيخي وأهوالها قيامة يلم كاديب الشيخي وذكر نبي محمد الشيخ يوم نزيل الجبال ما لنت أنبورها كزولين دون من أماكنها ما لها كفر ليان أو نصيرها أن سعتين دون كما نصير الصحابة سانو ضرورة لها وذا دحل إلى سعتيني بورها نها وذا أن سعتين دون فنجعلها هباء منثورا وهي وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر الصحاب صنع الله الذي أدخل وترى الأرض بعد ذلك دونتها بارزة ظاهرة ويسودا موقتا ظاهرة للعيان ليس عليها ما يسترها واحتل قرية ملئ من جبل ولا شجر ولا بنيان قد قلع جبالها بوره ولا فجيه وهدم بنيانها نسك ولا دميه وزود مغتا وحشرناهم وانصوا جمعنا ذاتك فلم نغادر كتجمينه كما ننتجن منهم يقع حق وذا أحدا جمعنا الأولين والآخرين كوه هي كوه الضمي مؤمن يقال فما وانصوا ذا كيمين فلم نترك أحدا منه وعرضوا الله بندك على ربك والله بندك صفا حاليه عرضوا على رب العالمين مصطفين يقول الله صفا وصف صفا لا يحجب أحد أحدا أحد أحد كوه قد بن نجره saas ay safku galayaan si ilaahay ugu wada muuqdaan oo ilaahay ay wada arkaan xadiid baa wuxuu ahaa يجمع الله الأولين والآخرين في سعيد واحد هل قرون إلهي سو كين دونا كو هوري كو دم صفوفا وصففا يقال وحال الأوران عنان يهددات لقد جئتمونا ونوتم دينا محائد الكوع كما خلقناكم سان إذن كأبورنا أول مرة يقال للكافر على وجه التوبيخ عنان وجه يدي والتقريع مع الأوران لقد جئتمونا حفاتا عراتا ورواس يدينكو عقعد وقاقاون بنوتم دينا لا شيء معكم من المال والولد كهيئتكم حين خلقناكم هنانك الله إذن ما كان إذن أبورنا وكلا أول مرة بل زعمتم محل شيئا جيتين قالي ألا نجعل لكم موعدا زعمتم ألا بعث ولا جزاء ولا حصابة ولا عقابة ساسات شيئا جيتين بل كور رمى ما أنت بعث ما أركتين وولد على الكتاب كتابك أعماسك قرهين بالا صوري ملكا لسود جي ضرائل ما دقيق حصاصينو حاشيه عملك قرهين روحنا ميديك تومي كقدع من نبيجه ومي كقدع قورو قبصدي بيجه ذكا قبصدي اسمعوك kuwana dabarka dabadiisa midigta inta laga bijixda inta laga bixiyo dabarka dabadiisa ya halka laga soo ashaabul yamiin ka umba ahlul janna ashaabul shimal ka iyo kuwa waraa dahrihi labaduba waa ahluna wa wudi al kitabu kitabki bal soo dajiyo oo la soo dhigay acmaashu ku qoray fa tara wa hadarki nabiyow maalinta al mujrimina dambiilayow ibaadarki mushfiqina iyagoo baqaya mimma fihi kitabka waxa uu qoran markay aqristaan يا وحى كقرن كبقيا ويقولون وحي أورنايا يا ويلتنا هو النجي هلاج النجي ما لهذا الكتاب كتاب كم باصمحا وصل ما رأينا للسيج لا يغادر كبتجي مايو أعماش النادي يوحى أنصاص ميني صغيرة ترئي كتجي أمايو ولا كبيرة ترئي إن كتجي أمايو إلا أحصاها إلو كوبمون ما حاوصل ما هذا كتاب كم باصمحا وكتجي ووجدوا ويهلين ما كيسر عليه ما عملوا وحي عمل فلين ولا يدون كجوجين oo haadiran haadiro oo kitaabka ku haadiray hele walaa yadlimu dulmi ma ya rabbuka rabbiga ahad ahadna wuxuu raasameeyin diiwaanka lagu soo qori maay ahawadna khayru sameeyay inta laga dayo diiwaanka ka waayay maay ki waaw adduunka joogay qari aha wax akhri jiray iyo kan wali waxba akhri ruux walba markii kitaabkiisa loo dhintay isaga aqrisanaya nam nam nam nam wa marhala khatar مرحلة خطيرة وهي مرحلة سوال العيال ومرحلة الإلهي كلام مرحلة عيال كسنة ما ووضع الكتاب كتب الأعمال كيف الله صورنك يا أمد الله السين فترى وادرك النبي المجرمين الدنبيل يوغي قال دي يا منافقين تي يا فاسقين تي مركي أغريستان كتاب كوضا وحي أقوقرها يا إنحيا وكيساس من هنا أقوقران بأركيا فترى وحادرك المجرمين الدنبيل يوغي بادرك مشفقين حاليه كوا بقايا مما فيه كتابك اوحى كصوان او قرنبي كبقايا ويقولون وحي اولانا يعني كعلى عليا يا ويلة ترى هوق النجيب ما لهذا الكتاب ما كتابك مصغنا لا يغادر حالنا كتقين صغيرة وحيرو صغيرة وهو اعماش النبي ولا كبيرة وحوين اعماش النبي وكبيرة كتقين الا احصاها انو كورمو إلهي وحي وحي لا على على يا مركا ووجدوا وحي هلين ما عملوا وحي عمل فلين أو حاضرا في الكتاب عمل كودي أو كتاب كان لحظة كقرم أو حاضر يا هلين وإن بيرين كريم وإن ديدي كريم وإن قرنا يا وحرونا إني هذا الكامر كان لها محاي قوت فالكامر كان فلاي مقعيد محاي قوت بل انتو خسارة إيقو كان صدد مؤرنا يا الروح ولا يظلم ربك ربك ظلمي ما احد احد ما ظلمي ودم بي ان روحه سمين ديوانك لوو بادين ماي حسنات يا خير سميهي لغا خيني ماي او لغا شحادي ماي وحقيقه وحق قران كتابك قيام وتحواش عليه الله انه يسر وماي فترى المجرمين مشفقين مما فيه خائفين مما فيه من الجرائم والذنوب ويقولون يا ويلتنا يا حسرتنا ويا هلاكنا على ما فرطنا في حياتنا الدنيا وحي أنكو قبوت فلين الله شمدي الدنيا ما لهذا الكتاب ما حاوصقنا لله يغادر حالنا كنتقين صغيرة ولا كبيرة وحي اليوح بضا منا إلا أحصائمك وممي ما شأن هذا الكتاب لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا ضبطها وأحاط بها ووجدوا ما عملوا حاضرا وحل الله وحي قول يفعل وحاضرا ما يهلين مكتوبا مثبتا في الكتاب الوسر ولا يظلم ربك أحدا ربك وحما الظلميوه أحدنا الظلميه وما يعير ينبذر منه لا يعاقب إنسانا بغير جرم ذنب الآن روح إلهي ما عقابه ولا ينقص من ثواب المحسن روح مصر أخرى سما فلاينا محسننا ثواب كيس إلهي كمان ناقصه بل وزيادين يا وأم ضعفين قيام دينا رسول سيدة انت سأينا وفرة الدنيا حق الرئيسة إذا مركي لأنه الشيء وقيام دينا أوليس كيادنا لأقو حجيسي وحسائد كسوة سعودية تن حق لنا ان قيمة لها ان يجد مشغولين وي وحسائد كسوة سعودية مثل كصدحاد وكان إلا وشيء وقصة النبي آذان يا إبليس في التعلقين لفظ المثل بيان صغير لقى عبرين لكن هو مثل عجيبه إبليس بقى لينو قد دقي إبليس يأكوا أود علي بقى لينو قد دقي عدوك يناسح علي نكار باري عربت واحد على نصاحة العدو المحال عدوك إنو كون نصيحي وحن سوروبي عدوك يأكونو بسكعب عيسو وضاعتك دقان عيسو بلدوك نمي لينا دي إلهي انت أم القرآن كإنو قد دقي الشيطان عدو نمدي سعوية وانا عدو نمر رمى مركا انا يجب مركا انتو وحفوق الصبو والله تبحكا يقبو فيه هم بادوا نوابا رمتا رمتا هو ايو اساكي هم باتكاد انا ازا ناسا سيدا هيالينا مركا تضوي الهي وحولي واذكر الشيخ نبي محمد اذ وقتك الشيخ قلنا آنره للملائكة ملائكة آنره اسجدوا غير ملائكة وسجودة لآدم آدم سجودة سجودة تحية وتكريم سجود عبادة معها وعمل له السلام له كرامين له مواموس سجود عبادة الله أمباله ومتيسعيد كلمة متيسعيد واذكر الشيخ إذ وقت قلنا للملائكة أنعنري اسجدوا سجود لآدم آدم سجودة تحية أهانية تكريم أهان سجودة سجود وجهه دون كذلك يما وسجود فورر سنون ومدح لفورين فسجدوا ملائكه سيدقدغا سيده فاد ان بريسو نحو الى وحي ليهن فاد ترتيب وتعقيب بك انت اسجدوا لادم ما لي اسلام مركيبا فسجدوا ويسجدوا الا ابليس جه دمغ عالي ابليس ليرا مويه ويسجد الملائكه كان وحو اهاده هو ابليس من الجن قولا دا جنك اللي يجابه إساقه كمدها ملائك بما أهين ولسو عنجري ملائك تكمد ما أهين قولا دا جنك أبوها ففسقه فاسق قروبي عن أمر ربه ربه أمر كي وأمري يودي دعوك فاسق قروب فسقه وحا اللي يجابه وحي ميل كبحا روح فاسق اللي يجابه دا عدي ربي بكبحا دا عدي ربي يكبح marka markii uu rabbi yiri usjudu li aadama oo malaa'igii ay sujiireen oo iblis uu diiday uu faasiqoway daacadi rabbi mu ka baxay daacadi rabbi mu ka baxay wakadalika inaga ma fogaa inaga lafteena ilaahay markuu amar ina siiyo oo in amar ka diidno maxaa halka ka iman hayna faasiqowna kay amar ka ilaahay cid diidaba ay ku faasiqoway iblis إلهي إنه خالد إياه وواحد إياه مدى فين لكن حاسب بؤها أمرك إلهي بدي له وفاسقه بي آدم نوح إزايو شرفتي إله أي إلهي اللي يري سجودة ملايجه يو يجري أنا با لقى أبو راي دبع ما مدوح لقى أبو راي دبع من سجودة لك حاسد كوا عذرهم كبير كوا عذرهم واذكر شيء إذ وقتي قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا ملائكه ويسجودين إلا إبليس مول علمه وحي اسكو قبتين ملائكتي با إبليس لك صورهي بي فسجدوا إلا إبليس مصدنا الليلة إبليس كانوا كلا ملائكتا هرانا مصدنا منه با الليلة استدنوا هما متصل با وإبليس واحد ملائكتا كمدا بوأها مس استدنوا هو منقطع وإبليس واحد ملائكتا كمدا ما أهين وحي اللوب بغيها ممعتمد فيها إبليس إنونا ملائكتا كمدا هين لكن waxaa looga soo istisnooday uu la socon jiray malaa'ikatu la socon jiray markii fa sajadu way sujuuday illa iblis samoyee kana huwa iblis min aljin jinka yukamid noqday ففسق وهم فاسقون عن امر ربه ربه امر كذيب كفاسقون وحي تفاصيل تيسي وضوضان اليه شياطين نهرت واكو الجراء جن واكو الجراء وحلوا وولاد ابليس او سجودا ادم سجودا يريه وديري لعنته كدعبي وقتك كهر وحو دلي جن با ليلهذا مؤمن يا كافر بويلي سجودا مكه وديري وفاسق كروبي كهر وحو دلي جن با ليلهذا مؤمن يا كافر بويلي لكن مركه لعنته كدعبي او فاسقوبه او امر كان الهي ديري كذب وحو دلي وشياطين با ليلهذا وحين هذا أرجع إبليس ما ولا دلعي، مركب كون ذنب وحمره وحمو من ماله وشياطين اليوم، ساس أبادينايا ساس أبادينايا، مركز رب يجيب كفاس جروي أمركيس، عدي أمرك ربي دي دبنا ويفاسق جروبيس، فاسقنا وكيف حيو لا عدي ربي. يا رب التعليم كيسي أمر قالت كيسي كي كبه حيو ياهو سجد جميع الملائكة تبا سجودين لكن إبليس الذي هو من الجن خرج عن طاعة ربه ربك إنو عضي عابو كونح بحي والآية صريحة آيات وحيكو عضهي في أن إبليس من الجن قل لا جنك الليلة إنو كمدها لا من الملائكة ملائكة إنو كمدها ملائكة إنو كمدها إلهي وحينا ليه أفتتخذونه والإبليس كنوع عاتم مكيا لنا إنسان أفتتخذونه مكيا لنا إنسان إبليس الصداع وذرية أولادي سنا مكيا لنا إنسان أولياء صاحبه من دوني أنا الله إذنكم صاحبي قد جنين يا ناس حمد معنوه حوية إبليس أولادي سأنت هذا أعضاء أو وسواسك يا معصية يا خرافاتك أيدن كبو فينا يعني انت هذا الإعلان أنا قال رحمانة إيدين نعمية إيدن أبو رميال عاصية يسانو الدين ليسان ما أنا قال مضانين هذا الإعلان مثل إبليس يدري الدين سان مضان نسكوا الله بدعوه وحزب الله هي حزب الشيطان إلهي إنك أضيعنا وحزب الله شيطان إنك أضيعنا وحزب حزب الشيطان وي وإلهي إنك تسكت ديني يو يري أنون كان راعي مرد حزب الشيطان سلا هيرين أبو أن الله إن لي أفتتخذونه والإبليس مياد كيالان إيسان ها كيالانين وذريته أولاد إنو ليه هذه آيات الشيخ وذريته وذرية إيسان مياد كيالان إيسان أولياء صاحبه إيا أنصار إيا الناصحين إيا مضيعين إيا مستشارين من دوني يعني الله إذا نقد يغنين إيا ولي قد يغنين سدا ميا حالات والحال هم إبليس يا أولادي سنة لكم إذن كرير بني آدم عدو عدو إذنهم ورما إياه عدو إذن هير إبليس يا ديجا أولياء كذا جاني سانانى ك الله أنا إذا ولي كذا جاني مساسة حالات حساسة ديشان عدة عسلة بيس للظالمين بيس وحباسلة للظالمين كوا ظالمين تا وحوق باسلة بدلا وحي بدل قاتان بدلهم هذا ومخصوص كي مخصوص كي بيس له يا شيخ المقدر كأن غني إلهي إنا أضيعان هل كأهيد بي إسكبت دلين أضيع الدي إله مركا سوى حيكون بدشين إضاعة إبليس مركا وحوح لو بدش ويحي وحو ما بيقاتين وي مركا أفتتخذونه وذريته أولياء أما كدقان إيسا من دوني أنا قاعدينكو لقدقان إيمن ولي والحال هم إبليس يا أولادي سنة لكم إذن كهير بني آدم عدونا إذن يهن بينوا العذاوة ولي بعذاوة ديسوا أي قرصون أين قرصون أين موقف بيس وحباس له وحمان له للظالمين حال أصب ناري بدلا من جهة بدل يوهل بدل قاتا وحاقو باس له بدلهم هذا طاعة الرحمن هو مقرن هاي ساي طاعة اللعين كبدا شيء يوهل بدل قاتا وحاقو باس له وحاقو حد وحالي ذرية بوليه وابا كانت آيات الشيكتي أفتتخذينه وذريته وأولياء مجاهد ومفسرين تكمله وتابعه وحي ذرية إبليس وحاكمله لبلك ليلة اللاصقية والهان ولبا أولادي تكمله اللاصقية والهان وهما لبلاص صاحب الطهارة والصلاة طهارده iyo salaadu labada qaabiliye inay dadka ka waswaasiyaan oo khalkhal ku jiraan xaga taharada istijada weysada mayriga salaadi marka aad gasho bay qalbiga barakaaga buufinay rasiqiya walhaan wahuma saahibat taharati wasalaam alladaan yuwaswisani dadkii mu'miniinta abay waswaasinayaan fiihima salaata dhexdeeda iyo taharada dhexdeeda walaa sarkaal u aaminay halka wa min duriyati waxa kamida murratu mid la yira mur wa bihi ba yukna iyo wa zanlabur mid kale la yira yukna murra iyo zanlabur wa laba iyaguna wa huwa saahibul aswaq suuqyada ka dhaarta beenta dadka u qurxiya yuzayyinu lagwa fishwara iyo ribada iyo gishiga iyo khayaanada mu'aamalada iyo beeca lagu sameynayo kuwa qurxiya wey nimankaas والحلف الكاذب يا بارتا بينت يا سوق كذب يا ومدح السلع بضيع على الأماني وقيمة أنا هين لو شيء واهب لا موضوع أنا وكلام أهل والله محبة فائدة يجي مجلس والله عقل عقل بده روح أنا ريا هين كمان سيء هو ساك شقي وحاج رميد لي بطره وهو صاحب المصائب مصيبة مركة تمادية جريمة مركزه يزينه ضلك أقول حيا خدش الوجوه وجهين يسكح هكذا لضم الخدوب لبنا ذا إنس كجر جراعان شقول جيوب كلا ذا مرضى إياه إن الجحجحان قيليان وصلاة يهوجا يأي هذا برورة يبلد يأوقر حيا وبطركا والأعور من اللي يلاه كم إذا أعور أولاد إبليس وهو صاحب الزنا زنا ذو قابل سيه وأباب له ينفخ شيء حليل الرجل نكو كاد مرانك كافوف وعجيزة المرة كولا نضبط كافوف لبنا ذا ديو الجليل يوم كدو لعي ماذا بشهد أن بوفي ومدروس من الليلة كميدة وهو صاحب الأخبار الكاذبة ورارك بأنتع إنسان يرهد لهي بوفي لي فلك ذرك يوم مقرأك شقي صاحب الأخبار الكاذبة يلقيها في أفواه الناس وروارك سال الشيقة يا ييني وريا الشيقة والله لها سوق الله لها أم الروح والبور مالو كصوب حي لما أولي لنك أساك كيني لا يجدون لها أصلا وركاس أصل يسند مالي مالو كصوب حي لهي المالي وكاس ايوه كسوا بحيمان داسم اللي يلابا كميدا وهو الذي اذا دخل الرجل شيطان كالدال اللي يلابا داسم وكننكم مركو بريقا جالا ايوه يونيك كل فاقي اذا دخل الرجل بيته مركو بريقيسا جالا ايوه ولم يصمي بسم الله هنا ارنين ومقع الهي اي اذكارته ونكو جري ولم يذكر الله الله نعو ونحسن دخل معه ولقل ايوه قري يا ردو قريق مرلا قالنا قريقا هبينك واناك كالدوري قريقا مركا توقل بيسك كسوقا سلام كسوغا أذكارتا كسو أرورتي كسوغا اللهم إني أسألك خير خير المولد وخير المدخل بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا باليلة أذكارتا كسو أرورتي كميدا مالك مرها دي آذان بسنك يا أذكارتا كسوغا لنقلقوك ولا صور للمن هذه هبرت واتكون عيسان بيك مرها دو قريق ولا صور له أتكون عيسان هذه هبرت قريق إذا أذكارتا كسوغا لنقلقوك خلق الباب كجير كي عميس وثلاث الليلك وكي عميس كاسا كمير أولاد إبليس وقت لف هل لإبليس ذرية من سلبه مكوانا بركيس وغلائبا مسواك وكلا فقال هل لإبليس زوجا ميولي فقلت إن ذلك عرث لم أشد ثم ذكر أفتتخذونه وذرية وأولياء من دوني أيضا صغر marka isaga iyo awlaadiisa wali ha ka dhiganinay aniga wali iga dhigtabu alla inay afatattakhidunahu ma ka dhiganaysan wadruyatuna awliyaa min duni wal hal hum lakum aduun ada waydiyihi biisa waxa baas iyo xumaan le lidhalimina halu usugnaaday badalan min jihati badal badalhum hada wa billahi tawfiq wallahu subhanahu